الله أكبر يا رحمن، نجينا من النيران. لا إله إلا الله، ربي نجينا بخير. الله أكبر يا رحمن، نجينا من النيران. لا إله إلا الله، ربي نجينا بخير. يا عالما بحال يا غني عن سؤالي، يا عالما بحالي، يا غني عن سؤالي، من بعدك أنا والي، من يرأف بحالي. الله أكبر يا رحمن، نجينا من النيران. لا إله إلا الله، ربي نجينا بخير. أسألك جود أنت يا خير مقصود، يا ودود أسألك جود أنت يا خير مقصود، يا وافي كل العهود، يا ذا الجلال والإكرام. ذكرك يشرح الصدور، ربي استجب لي دعاء. الله أكبر كبيرا، والحمد له كثيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد له كثيرا. قولوا سبحان الله بكرة وأصيلا. نبع الحكمة والأصول، والصلاة على الرسول، نبع الحكمة والأصول، محمد بن عبد الله شفيع كل الرجول. الله أكبر يا رحمن، نجينا من النيران. طهر قلبي يا رحيم، يا ناصر لي هذا الدين. طهر قلبي يا رحيم، يا ناصر لي هذا الدين. والعزة هي لله والرسول والمؤمنين. الله أكبر يا رحمن، اعطيني العافية هي لي عند شر البلاء.